adilana marka inay dalil u tahay Amr ibn al-Aas oo markay isaga dadka yani ugu markaa yani cadaawada daraa nabiga sallallahu alayhi wasallam islaam kana aad ula dagaalamaya kamid aha markii dambe uu toobad keenay xataa wuxuu markaa isiri warar ma laga toobada laga aqbali waaya dabada nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ya rasuulullaahi ala arriman shardi sanaya in waxa weeye lay dambi dhaafo oo ilaahay iga farido taasan markaa shardi sanaya markaasuu markaa nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ya Amr amma alimta ya Amr amma alimta anna al-islam yajub ma qablah miyaanad ogeyn islaamku wixii ka horeeyay inuu dumiyo miyaanad ogeyn ayuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam marka ragga toobad keenay waxa kamid ahaa Abu Sufyaan ibn al-Harb wuxuu kamid ahaa qaadadii markaa hoggaamiyayaashii gaalnimada hoggaamiyaha ku ahaa oo ghazwatu Uhud hadii la eego gaalada isaga watay ghazwatu Ahzab isaga watay marka waxa weeye dadka kale atbaac bay u ahaayeen gaalada ahay reer Qureyshay xaqeeda marka la eego marka madax buu ku ahaa gaalnimada gaalnimadana dadka waa ugu yeeray dad fara badan oo gaalnimada ugu yeeray oo lagu dilay gaalnimadii ba jiray oo Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam iyo islaamka dagaalanka laga dagaalamay la dagaalamayo ayuu ugu yeeray dabadeed waa ajiibeen ghazwatu Ahzab ay soo raaceen iyagoo la socday lagu dilo gaalnimadii bay ku dhinteen isaguna markii dambe waa toobad keenay waa ka soo noqday toobadiisu maqbuul ayahay marka in la yiraahdo toobadii laga aqbali maayo inta fasaadkiisu baaqi yahay war sax ma aha adigu hadal badan buu sii sheegayaa hadal kale qadar ah oo inta adigu aan tilmaamay ama akhriyay in kale oo leeg ayuu tilmaamayaa oo masalada ku bayaaminayo waxa uu sidaa ku sheegayaa tafsiirul kabiir kitaabka la yiraahdo mujalladka lixaad shan iyo afartan ilaa lix iyo afartan daarul kutub ilmiya maktabadana waa yaalla saasi leeg hadal kale oo lamid oo raddi ah ayaa al-Allaamatu ibn al-Qayyim kutubtiisa mid ka mid aan ku arkay kole waqti horeysay waxa uu ahaa ama ighaasatu lahfaan ka ama tariiqu lhijratayn ka labada mid buu ahaa oo isaguna ra'yiga noocaas marka isaga ku radinayo marka mas'alada noocaas ee la tilmaamayo in waxa weeye hadduu yacni xumaantii uu isagu sababay ay baaqi tahay inaan waxa weeye toobadiisa la aqbalayn war saxa ma aha sawaabku waxa weeye toobadiisa in la aqbalayo waana sida jamaahiru ahli cilmi ay qabaan yacni weeye xadiidka fakayfa biman adlalta qisada israa'iiliga ah ee la soo wariyeyna mid la cuskan kara ma aha fasaadkii oo baaqi ah ayaa waxaa looga baahan yahay intuu suulin karo inuu suuliyo wixii aanu suulin karin yacni laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaha nafna ilaahay ku kallifi maayo waxay awoodo mooyaane wax kale ilaahayna wuxuu ihi fataqu llaha mastataactum ilaahay ka baqa intaa kari kartaan ayuu ilaahay amray gaaladana lama kala farqin markuu ilaahay ku yidhi qul liladiina kafaruu in yantahu yufar lahum maa qad salaf kuwii ducaadda ku ahaaye gaalnimada ugu yeedhayay fasaadkoodii baaqiga ahaa iyo kuwii aan ducaadda ku ahayn lama kala farqin oo lama kala saarin inana wax farqiya kale lahayn bay ku tusinaysa marka masalada noocaasa sawaabkeedu waxa weeye fasaadkii hadduu baaqi yahay hadduu suulin karo waxa markaa waajib ku ah inuu suuliyo haddii aanu suulin karin qadarku awoodi karo ayuunba la imanayaa wixii aanu awoodi karin laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaha isaga toobadiisu waxay noqonaysaa in markaa maqbuula ay noqoto sidaas iyadaabay noqonaysa meenadii uu aasay hadduu garanayo meeshay ku jirtay waa inuu marka isaga ka soo saaraayo ka faga haddii uu garan waayo oo waxa weeye markaa uu jihaday ahaydba garan waayo ma alla meesha inuu wax aasay waa garanayaa laakiin meeshay ahaydba garan maayo maba kala saxayaba hadduu ka toobad keeno toobadiisu maqbuulay noqonaysa isagoo fasaadkiisi weli baaqi yahay oo weli degamsan yahay dhici karto dib inuu wax ciid ka yeeleeyo ayaa haddana marka isaga ay tahay toobadiisu miday suuroobayso oo marka ayaa saxayso sidaas ilaahay kaa waxa weeye dhulka boobka ku sugan yacni toobadii markuu goosto inuu toobad keeno wixii ka murugooda uu marka ka baxayo xaalka noocaas ah waxaana uu markaa inuu celiyo uu doono xaaladan uu sii socdo jidka ku sii jiro ee uu markaa doonayo inuu ka baxo intaas toobadii ma u guntan tahayo yacni toobadii ma u sugnaatay mise uma sugnaanin culimada qaar baa yidhi waxa weeye toobadii uma sugnaanay weli wuxuu ku dhex jiraa wixii sida markaa yacni imaam alxarameyn oo kale inahu tabak maca inqitaaci nahyi liladii salax weli nahyigii waa ku jiraa buleyy xaaraantii weli waa ku jiraa hadda marka isaaxo nahyigii waa ka go-ay laakiin haddana weli kama dhex bixin marka waxa weeye nin saafiya ma aha oo waxa weeye marka isaga saalimo toobadiis marka ay u sugnaatay macnahaas ka waramay macnahaas ayuu ka waramay hadalka intaanu odhan burhaanka intaanu odhan marka sadarro ka hor waxa uu tilmaamayaa a'imadu inay yidhaahdeen marka isaga toobadu waa u ansaxaysa haddana hadalkan buu odhanaya marka isaga aniga saasa ila muuqata marka ijtihaadu marka min cindihi ayuu marka ahaa yacni siduu imaamyaalka ka soo naqliyey oo uu ka soo raray ayaa markii isaga xoo sawaabku u yahay sidaas uu sawaabku yahay waxaan la amrayaa marka uu ka baxayo dariiqa ugu dhibaatadaya haday meeshu zaraco kale tahay waxa dhici karta maritaanka uu sii marayo in marka madarra ay ku keensato ninkii marka meesha lahaa marka meesha ugu madarrada yar inuu maro ayaa u banaan ayaa marka waajib ku ah meesha ugu madarrada yar oo ninka ugu dhibaataynta yar uguna dhawaanshaha badanoo bixitaan uu ka baxay ugu dhawaanshaha badan waa inuu halkaas maraa ila inuu kusii sugnaado maah man taaba kii toobad keenay bacda an tacaata sababa ku kasto toobad keenay markuu sababkii la yimi dabadeed faqad aataa waa la yimi bima ay biladii kii wajaba waajibay calayhi korkiisa ku waajibay wain baqi fasaadu fasaadkiisu haba baaqi noqday yacni isagu wixii saaraa waa la yimi toobaddiisuna maqbuulay noqonaysa insha allah kaman rajaca waa sida kii ka noqday weeye canbasi bidcati bidca markaa faafintay bidcadaasoo yutabacu la raacayo calayha korkeeda lagu raacay aw taaba ama toobad keenay khaarijan xaaluu yahay mid baxaya makaana alqasbi meeshii boobka ka baxaya xaaluu yahay aw taaba ama toobad keenay bacda ramyi ganitaanka dabadeed qabla darbi yacni markaa dhicitaanka uu ku dhacayo ciddii ka hor leebkiibuu ganay intuu markaa waxa way faryisii markuu ka baxay oo weli ciddii ku dhacayay aanu gaadhin buu toobad keenay toobaddiisu oo sugnaanay madfac buu riday faryiisa markuu ka baxo weli ciddii aanu gaadhin ayaa waxa weeye uu toobad keenay waa u sugnaanaysa wa qaala dulburhaani wuxuu yihi kii burhaanka u saaxiibkaa waa imaamu lxarameyni ina hurtabaka wuxuu markaa dhex galay macan qidaaci nahyi nahyigu inuu ka go-ayo la jirkeed liladii salaka marka isaga kaa uu qaaday oo dariiqa masaafada uu goynayo weli marka isaga waxa waa ku dhex jiraa yacni xaaraantii waa ku dhex jiraa bimacnaa inuu ku dhex jiro waa la arkaa marka isaga meeshii ku dhex jiree bimacnaa tawbadiisani marka isagaa saali ma aha buu ka tilmaamaya oo bimacnaa weli waa aasim buu ujeeda weli waa aasim oo ismigii kama bixin saas iyadaa buu ujeeda wartakib ilakhafa min durayni wakhayran ladasti wahadayni wartakib buu yidhi marka isaga waxaan markaa la imo alakhafaka marka isaga yacni fudaydnimada badan min durayni laba dhibaato ka fudud markaa kolba dooro kolba ta fudud dooro wakhayiran kala dooransi ladasti wahadayni labadaasi markay sima yihiina kala dooransi buu yidhi kaman cala aljariixi tusaalihiisu waxay ahaatay kaman saqada sidii kii ku dhacay cala aljariixi kuwii dhaawac ahaa kii dhaawac ahaa kii ku dhacay cala aljariixi mid dhaawacuu ku dhacay oo fil jarxa yacni ku dhex sugan waxa weeye qaar dhaawaca wa dacafa waa daciifiyey almuqsa yacni sugnaanshaha calayhi korkiisa lagu sugnaanayo man dabada kii marka isaga usuusha dabdiyee xaqiijiyey ayaa markaa daciifiyey waxa uu inoo tilmaamayaa masaladana haddii laba darar ama laba dhibaato oo qofka markaa mulzam ku ah oo aanu midnaba ka bixi karaynin oo bimacnaa shaygii laba dhibaato laba dara lagu dooransi bay noqotay oo dhibaato inuu gafaa suuragal ma ah labadaa dhibaato weji kale oo uga baxaa ma jirto waxa weeye akhafu dararaynkuu qaadanaya labada darar ka yar buu la imanaya yutaxamalu addararu yani markiisa waxaa marka akhas lidafci darari acam dararka gaarka aba marka isaga lala imanaya si dararka markiisa waxaa marka caamkaa loo daafaco ama yutaxamalu adarar marka asgar lidafci darari lakbar dararka weyn si loo daafaco dararkii yaraabaa lala imanaya qaacidada noocani waxay ku saabsan tahay laba darar oo lagu mulzam uu ku yahay oo weji kale oo saddexdaanu jirin dadka qaarkood waxay usoo qaataan marka isaga meelo aan marka qaacidadii ayna qusaynin oo yacni laba darar oo qofka aan mulzam ku ahayn oo weji kale oo labada dararba aan ahayni uu jiri karo ayay dadka qaarkood usoo dariishadaan oo yidhaahdaan labadaa darar akhafu dararaynkii weeye akhafu dararaynkii weeye saasoo kale marka isaga u dariishadaan waxa weeye dad marka ahlufitan oo kale islaynaya marka saa qaar waxay odhanayaan waxa weeye inaan kuwan la soo safto iyo inaan kuwan la soo safto labadii darar waa ka yar inaan kuwan la saftaa ka darar yar kana darar baa ku sugan xaarani waa ku sugan tahay laakiin waxa weeye tan baa akhafu dararaynkiyada ah warka noocaasi wax saxa ma ah waayo markaysa waxaan markaa laba darar oo qofka mulzam ku abay culammadu ka warramayeen qaaciduduna waa qaacida culammadu isla ogol yihiin laakiin waxay ku saabsan tahay marka weji kale oo saddexaad aynay jirin laakiin haddii weji kale oo saddexaad uu jiri karo yacni marka akhafu dararayn kuma rumoobi karo qaacidadaasi kuma markaysaga rumoobi karto akhafu dararayn kuma rumoobi karo waayo labadii darar mulzamba kuma ahe weji kaleoo labada dararba ka maran baa jiri karta waxaa jiri karta marka isaga fitanka qitaalka fitanka inaad ka ictisaasho ka dheeraato yacni marka ayaa jiri karta sida xadiis tan nabiga ku soo arortay sallallahu alayhi wasallam in laga ictizaalo laga fogaado ama laga haajiro yaani markaas ay ku soo arortay markaas sidaas oo kale ayaa marka la sameynaya marka labadii darar ee qofka mulzam ku ah waji kale oo saddexaad aanay ka suuragal ahay ee labada mid uu ay tahay halkaas ay qaacidadaasi ku rumaysa labada dararna ka fudud ama marka isaga ka sahlan ayuu la imanaya wa baadhu sharri ahwanu min baadh shararka iyo dhibaatooyinkuna waa kala sahlan yihiin qaacidada akhafu dararayn kana culimadu waa isla ogol yihiin ijmacna waxa ku soo naqliyay shanqiid waxa uu ku oranayaa kitaabkiisa adwaa'ul bayaanka yushtaradu fi jawaazi al-amri bil ma'ruf an la yu'addiya ila mafsadatin a'dama qaacidadu u soo dalishanaya waa mas'ala marka uu ka warramayay markaas an la yu'addiya ila mafsadatin a'dama min dalika al-munkari liijmaaci al-muslimiina cala irtikaabi akhafi ad-dararayn adwaa'ul bayaan mujaladka labaad boqol iyo shan iyo toddobaatan dabacaadku waa kala duwan yihiin aayadda calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadayt aayaddaa markuu sharxayo marka macsanyihin qaacidada akhafu darareynka ayuu shanqiidi marka uu tilmaamay wuxuu ihi labada darar haddaba hadday isleekaadaan sheikha naadimka ah kala dooransiiyo qofka dooransiiyo kuu la yimaadaba yacni markaa isaga kala dooransii kuu la yimaadaba oo kii kale isaga markaa mukhayar ah oo tusaale waxa uu ahaaday masale fardi ah masaladaa fardi nin inkaaran oo abu hishaam la odhan jiray cabdisalaam ibnu cabdilwahaab yacni ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab la odhan jiray oo muctazili ahaa oo firqada hishaamiye la yidhaahdo ee muctazilada ka midna ay u abtirsato ninkaas baa markaa masalada inkaaran markaa la yimi fuqahada isagaa ku soo dhex tuuray dabeed fuqahadii marka isaga masalada ishkaal bay ku samaysay waana masalo fardiya ah oo uu qadaray wuxuu ihi waxaad ka soo qaataa qolyaa dhaawaca sidaasay u goglan yihiin arladii marka isagaa meeshii qofkaasi uu ku soo dhacayay bar ka bannaani ma jirto yacni dadkaa dhaawacii sidaasay marka isagaa dhinaca isugu wada hayaa qof baa soo dhacay ama ikhtiyaarkiisa ku soo dhacay ama haba lagu soo ribay markuu ku soo dhacay midna waxa weeye dhaawacu korka kaga dhacay hadduu ku dushiisa ku sugnaado kaas aanu ka kicin wuu dhimanaya hadduu ka kale u intiqaalana waa marka isagaa kaa kalena waa dhimanaya meel kale u intiqaalana ma jirtaba hadda war wuxuu fardiyeeday muxuu yeelayaa ninkaas halkii baa fuqahadii mas'aladay ku ictiraafay qaarkood waxay yidhaahdeen kaa horuu ku sugnaanaya waayo ficil dambe inuu istiinaafo ma aha hadduu intiqaalo marka isagaa mid dambe uu markaa la yimaado oo isagu istiinaafo oo ka kale uu guuro oo uu kaa kala dhinto yacni waxa weeye iyo inuu ka hore ku istimraaro waxa fiican inuu ka hore ku istimraaro yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtida qaacidadaasay soo arooriyeen waxayna yidhaahdeen waa ta kale waa ficilu istiinaafa iyo ikhtiyaarkiisa ku dhacda weliba haddii isaga lagu soo ridayo aan markaa ficilkiisa arrinkaasi ku dhicin ka hore shidadiisu waa ka sahlan tahay kan markaa dambe ee ka dambe isagaa ficil istiinaafayo la imanaya oo cid buu hadda marka isagaa ficilu markaa la imanayo camdi ah oo uu cid ku dilayo la imanaya ta noocaasna wax u banaan maah marka waajib waxa weynu ka aanu ka kicino ku sugnaado qaar halkaasay ka saareen qaar kale waxay yidhaahdeen war maye waxa weeye xukum mas'alada kuma sugna wax xukum la yidhahdaba kuma sugna qofkaasi baraa asliyu iskaga sugay mar haddii meel uga kacaaba inay jirin isagaa u doorle siduu yeelayo ama ha ka kaco ama kaa ha ku fadhiyo ama ku kale u guuro qaar kalena saasay yidhahdeen qaar kale waxay yidhaahdeen war maye yacni waxa weeye ninka in la yidhaahdo waajibkaa saad ku ah marka isagaa ma aha mar haddii markaa yacni tan iyo tani labaduba isku mid yihiin ibaaxa sharciyani ku sugan yihin labaduba waa u banaayi labaduba waa u banaayi qaar waa ka tawaqufeen masaladaasi fuqahadii waa kaga wareri yacni masale inkaaran wadaad nin inkaaran unbaa watee yacni kii inkaarnaaye watay buu kaasi ahaa warta kib buu yidhi marka isaga waxaan markaa la kaalay al akhafa kii marka isagaa khafiifka badan min durayn oo laba dhibaato ka mid a wakhayiran kala dooransii ladasti waahadayni labadaasi markay sinmaan kaman calaljariixi kaman saqada waa sidii kii ku dhacay calaljariixi kii dhaawaca filjarxa ee markaa kuwa dhaawaca ku dhex sugna wadacafa waa daciifiyey man dabada ka masaa-isha sugay yacni dabdiye xaqiijiyey waxa markaa uu daciifiyey yacni almuqsa calayhi sugnaanshaha korkiisa lagu sugnaanayo bacdi culamada ka mid a waxay yidhahdeen sifaatu lkafaa'a la eegayaayo cidda uu ku sugnaanaya haddii ay tahay yacni imaam caadilah imaamkii muslimiintu caadil ah ayuu waxa weeye ku soo duldhacay dhimashada uu isagu dhintana fasaad fara badan oo cadiima ka tartiibsamaya. axadunaas inay dhintaan baa ka roon imaamka caadilka inuu dhinto, sidaas awadi isaga waa in laga intiqaalaayo, waa in loo intiqaala axadu raciya mar hadduu imaam caadila yahay. saasi leeg culamada qaarkood waxay yidhaahdeen nin caalim oo cilmigiisa aada loogu intifaacayo yacni loo wiiqanayo markii isaga shareecada markii isaga jira adigu calaa kulli xaal waa aaraa markay isaga culimadu yidhaahdeen waana mas'ala fardiya markay isaga weeye yacni takallufaadka markay isaga la gelaya ayaana waxaa kalifay yacni araatii masalada marka araayta araayta marka in la yidhaahdo masaa'il badan la fardiyana salafku way diidi jireen waxay odhan jirteen ha dhacayay odhan jireen masaladu hadday dhacdo markay isaga xal waa isku kalifaynaa bay odhan jireen laakiin haddayna dhicin waxaa markaa iskuma kalifayno waa daruur ay odhan jireen ijtihaadka wax lagu ijtihaadaya sidaas awadeed takalluf wuxuu hadday maadaama wax sharciya yihiin in markay isaga mas'ala fardi ah oo marka yacni laga yaabo inayna dhicin ama marka yacni naadiratul wuquuc ay tahay in la isku kalifo waxba la isku mashquuliya ma aha. wallahu aclam. subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed. qala annaadim raximah llah walakhdu bilawali laa bilaakhiri murajaxun fi muqtada alawaamiri walakhdu bilawali qadarka hore in la qaato laa bilaakhiri qadarka dambe aan la qaadanin murajaxun mid la arjaxayo weeye fii muqtada alawaamiri awaamirtu waxay keensanayso mid la arjaxayo weeyaan wamaa siwaahu wixii ka soo hadhay qadarkaas hore saaqidun waa mid dhacayo siyaado iska ah waan mashruucba laga yaabo inaanu ahayn aw mustaxabun ama waa mid markaas sunno ah lidalika alitminaanu waddalkun jalab alitminaanu marka xasiloonida salaada lagu xasilaa iyo wadalku duugitaanka la duugo xubnaha la maydhayaa injalaba waa soo jiidmay lidalika ay calaa dalika taas korkeedu kusoo jiidmay oo ah qadarka ugu yar in laga sameeyo wadaaka arrinkaasi fi lxukmi cala alkulliyi fi lxukmi xukumka la xukumayo weeye cala alkulliyi shay kulliya la xukumayo ajzaa badan leh maca xusuuli kasrati aljuz'iyi iyada oo markaa lala qabo inay xasilayso ama jirayso badnaanshaha ay badan tahay yacni juz'igu uu badan yahay wuxuu halkan kaga warramayaa mas'alada ku saabsan amar markuu soo arooro shay layna amro shaygaasina uu yahay shay markaa yacni leh ajzaa badan ajzaada uu leeyihiina ay kale ay tafaawud ku sugan yahay oo kasra iyo yacni markaa qillo yaraansho iyo badnaansho quwo iyo dacfi ay kala leedahay oo ay kala badan tahay ma waxa waajiba qadarka dhammayska tiran ee ugu dambeeya in laga qabsado mise waxa waajiba qadarka ugu yare ugu horeeya in la qabsado ayaa waajiba ee qadarka ugu horeeya wixii ka badani sunnu noqonaya masalada noocaasa ayay markaa ku saabsan tahay tumaaninada salaada marka layna amray inaynu ku xasilno arkaanta qaarkood xasiloonida layna amrayaa ma xasilooni kaamil oo dhammaystiran baa oo intaynu markaa yacni adkaarta akhriyeyno dhan inaynu xasiloonnahay miyaa markaa waajib inagu ah mise qadarka ugu yar ee xasilooni ay ku rumoobi kartee ku dhici kartaa waajib inagu ah intaa wixii ka badane sunna inoo tahay marka weysadii marka layna amray inaynu weysaysano maydhista la maydhayo dalkiga la duugayo ee markaa xubnihii la duugayaa ma amarkaa weysaday ka mid tahay oo waa waajib mise waxa weeye duugitaanka la duugayo ee gacmaha la marmarinaya iyadu waajib ma aha iyadu waa sunne in biyuhu lagu shubo ayaa markaa waajib ah mas'alada noocaasay ku saabsan tahay shay baa layna amray qadarka ugu yari ma ku filan yahay amarkii se ixtiyaad baa la samaynaya qadarka ugu dhammaystiranka badan baa la amraya labadaas waa iyama ahlucilmi waa isku khilaafsan yahay laba qowl bay kala yihiin culamada qaarkood waxay markaa cuskadeen maadaama shaygani uu kulli yahay oo shay ajzaa badan le uu yahay laynana amray ixtiyaadku wuxuu ku jiraa in lala wada yimaado oo qadarka ugu badan in lala yimaada ee ugu dhammaystiranka badan waxay ka mid noqonaysaa waajibkay ka mid noqonaysaa بعض كلا علماء كمدي وحي لادين قدر كوغير بيكر موبيسا انت وحي كبضني على سبيل الاحتياط يا سنة نمين لولي ما دم وياني واجب معها وحانا مركا انني واجب هاين لقا قاضنا يا الاصل براءة الذمة اصل قوة الذمة من البريتها وامرك الله ان امرين قدر كوغير بكر موبي تتساوي وتوفق هذا قرقود يرادان ضمانين القدر اللي يراده سبحان الله انت اللي يراده انت سبحان الله لغا اورن كرو انت ان لاغن لو حسيلو ايا مركا واجبه انت وخي كبدن سنه ويهيان وشافعيهدو مركا اي كميت اي متاخرين تيدو سداس وا كو مركا يعني علماء قرقود اي كو تغي ساس الله وا تيرادين دلكيده مركا حبناها ان يعني دعمها لا مرمريو مركا لا ميريو اما وحي نقنيسا سنة ويان بيجادين ودلك جواك وقدر السنن كأينه كمثال سدى السمر كأينوشي أرن كاسنا وحقوس هالسنة هاي وحى مركا شيء كل أفراد فربضن له جزئيات كقابن أما جعنا وهذا الشملين أيه أشياء ذا سنا يكون كلا تجيه حق عضيق يا خفيف نمضى أما حق بطنان شاع يا حق يران شاع تاسية ضعبة يكون هالسنة لكن هذه مركا ايتاي شيء كل يا مركا اجزاء كلي اين يا هين ونركي دونا مركا اسغا كلي يا كليه يا كلي وحا ودخايا وحين اوو كيني دونا مدلول وكليه ان حكم عليه عليه في التركيب من تكلم قال كسبو كيني دونا مركا شيء كلي اها اسغو مركا اجزاء كله اي كلا دوان لها iyadu marka waxa weeye mid baan kala imanaya iyadu ma suurowdo oo soomki ramadaan ma la yamray ramadaan soomka la soomayo maalin baa ka soomaya dabadna marka ramadaan waan soomay oo qadarkii ugu yaraa baan la imi marka taasi ma suurobayso taasi waxa weeye kulliyun ma ahe waa kullu wi marka waxa weeye arrinka wuxuu ku saabsan yahay shaygii kulliyiga ahaa ee bimaana waxa weeye جزئيات متباينة حق شددة إيا مركا خفضة حق كسردة إيا قلدة كوكالا تقن لي لكن حق عادتك أن كوكالا تقني هذا لكن عادتك وحو كوكالا تقني هاي وطرادة كوكالا تقني هاي أي شددة إيا خفضة كوكالا تقني أما قلدة إيا مركا إساحة مركا كسردة أن كوكالا تقني وحق عادتك كوكالا تقني هاي سيدا مركا الصوم كاسوكالا يهدو مركا إساحة يعني مسلا لا سيكون رمو بميس ولاخذ قاد شل قاته بالاول قدر كوره لقاته لا بالاخر قدر كدنبه على قادن مرجح المثل ارجحها يوي في مقتضى الاوامر اوامرته وحي كان سنيسو ايا مركا لوغو ارجحيه وامرك قدرك او ير او كرموبي كرو ايا عهدتي سي مسؤوليتي سي لغا بخيا ذمدنا بري كو نكونيس وما سواه قدر كاس هره وحي كسو هري ساقط وامد دعيا وان مشروع باهي أو مستحبنا موامد لتشعل يستي أو سنة فان واجب أحي لذلك الإطمئنان على ذلك سيدا أذكر كذا الإطمئنان وحسن لوني ذا يود الكمركة يعني دوغست إن جلب أي كسو تشيدا تي على ذلك لام قوى بمعنى على سيد شارح ببرارو تشني وذاك أرنكاس في الحكم على الكلي شيء كلية فأشياء مركة يعني أحدك لتقيس وكوك لتقن حق خفضة إيو يعني مركا شددة فكلا تقن حكم كلا حكم يوي مع حصول كثرة الجزئي يعني مركا للقب حصلتان كأي حصليسو بدنانشها شيء جزئي وبدن يهي وصلاة دين ليلة رقعت باكا غفرا يعني صوم كنا جز باكا غفرا وحسورو بيما وربما اجتماع أشياء حضل مما أتى الأمر بها على البدل وربما اجتماع أشياء أشياء مركا قران كاي قرانتا إن حضر إن إنت إن من عونتا أيال لغيابا أشياء ذا سو مما أتى الأمر كم إذا هذا وحي أمر كويمي بها يظل أمر يا على البدل بدل لك لبدل يا أو الترتب أما الترتيب لك له الرئيسين أيه وقد يصن إلا السنة يا لأركا يعني جمع قاس وفيه إباحة تعنه وقل وحات الى ذا فيه إباحة إباحة كسبا إباحة سوى تعنه مركا موقنا يسوى الظاهر إيسا ألك أنه حينوتي الماما يا أشياء أيا وحات سورتو بكرتا شرع وأمري إلا كالبدلو oo ka la yimaado hadii la awoodi kari waayo ka kale la yimaado ashiya noocaas ah ama marka taa mid uu baneeyo oo taa haday marka yani suurada weydo ta kale uu baneeyo ashiya cala sabiil albadal oo sharcigu u sharciyeeyay ayaa waxa suurtoobi karta in la jamciya inay noqoto mamnuuc oo in la kulmiya inay banaanay ayaa suurada إلا كل مياهين يبناني أما أشياء شرعي ومركة على سبيل البدل أنو أمرين على سبيل الترتيب هو أمري أي يدنا وحا سورة ودساس الله إن وحاوي إني ممنوع نقطة إلا كل مياه على سبيل الترتيب بالو أمري ترتيب تالو أمري مركة يساق هدنا مبنانا إن مركة وحاوي إلا كل مياه مركة مبنانا على سبيل البدل وحي على الله أمره وكله وحكم ذا على سبيل البدل مثال اسكعادي مركة يصرح المركة تلمامين وحلق لتزوج يعني فلانة أو أختها هب لا يقرس لقوي لأما ولا شيء تقرسه إن أتكل مساقو ما بنانو يعني عاد مركة لبدا مركة وذا قرسة تاكو ما بنانو إن لبدا وذا قرسة وإنه يولا شهد أدوى ذا قرستا يومهر كل مساء متكو بنان معها وكذا ملك اليمين نكو مبنان إنه تكو كل مساء أشياء ترتيب شرعي وقصوا أروري ومر كان لي شيء قاس لكالي هدي أدوى إذا تكفر سن وإذا تككالي على سبيل الضرورة واستعمال كرته وصيدا نفكي لقور عي ذكاة الشرعية ومشروع وبنان يهاي عنيتان كي سوالينو الشرعيي شيء كلاه وحوي وميتذا وضختها ضختها هذه وعنتها حلالها يستين هذا ضخت عنتها قوم بنانا ترتيب بس اللي جبنا يجي وهذه عنتها حلالها أدويده نفط نكو قبسته وحكوب بنانا هذا ضختها عنتها هذا نفط أنا ويابته هنا ضختها عنتها أيام ركح قوم بنان ترتيب بيا هيدا شيء كوري ما دام عيسلا سيدا هيدنا تهذا وكل من يايو يعني تي مركا لقورعي يتي بختيقا هاي يتي ذكاتة الشرعية لقورعي لبضب وان وضعون ايا هو يسوكين ايا يعني وح سروب ايا معها يعني هارن قاس وح صحنقون ايا معها وحن لعي كرتبو كولي اشياء ذا بدلك وشرعي وكوي ميما ترتيبتا ووشاغي شمعين تالا شمعيا ان السنة نقطة سروب ده وان لا يسوكينا ان مركا السنة نقطة ايا سروب ده شارح وحو مثالي تمركا لسنين ايو ان لبا مرو مركا لبا قو كي محرم كاها حاج اما عمراء احرام طيح الدي انو لبا قو مركا مدنا قنتدو مدنا وحوي او قربها السارو تاسي وحي تاهاي وامد يعني مركا سنة او وامد سنة اوي إدي أن محرم أهينا إنا كل ميان لبضا قو قونا مركاي يعني قربها ساران قونا مركاي قنتدان يقنا مباح فيوتو التاسنا وحين نقونا إسا إبا حديبه مثالي وصولين تسام سلك لي مثاليان ومركا يعني شارحنا وتلمي أمم محققة تتمضى لهنا وإشاري يعني أمورها مثاليان وحكم إذا أمورها مثاليان شاي شرعه ترتيب الشاغي شيء شرعه على سبيل البدل أبنيي إن وحوي لكل ميه وحكم إذا إن وحوي تيمم كي يتقبيسي هي ويسدي إن لوضع لي سكينه لوضع إن لي سكينه وإنت لك يتقبيستو مركا وحوي قف عذر دار هايستو حانو قصقنا أيا وحوي وو يتقبيستي عذر دار بان وهايستي إنو يتقبيستو حدو بوحو يسير الضرر قرر كواد وما بدنا وكو كان سنة يا يد بدنا وحو يسيري وارما يعني اسكو كلفتي دو قاد ويثيستي دبدنا ويسدي بيسكو كلفتي مركا الله وداس وحو كل ميسورة دي تيممك قاب كي تيممك وحو ايه ايه ويس ايو كل مي سورة دي تيممك وحو الله عرانا يا مرها دو ويسيستو يعني قبدي هرا وحي نقون ايسا كعبين نقون ايسا هذا وحكو طهارة قباؤن مركا ويسدي أيكو طهارة قباؤن sida saawade suuradii uun baa markay isaga hadayse asalkii markay isaga waxay noqonaysaa mid buuraysa ayay culimadu yiraahdeen misalkaas marka waa misaliyeen sheekhuna waxa uu tilmaamay misal laga fiican yahay inuu yahay oo muallifku sharaxay wuxuu u sheegay inuu misal buu mubaaxa u sheegay haduu iska dhaafi lahaa aan waxba yeeli lahayn law asqadahuma darrabuni marka wuxuu ishaarayaa in misalkaas laga fiican yahay buu tilmaamaya misal labaad oo kale waa sheegeen oo waxa weeye kaas hore calaa sabiil ibaaxa ayaa loo kulmiyey calaa sabiili yacni marka assunna loo kulmiyey calaa sabiil istixbaab waxaa calaa sabiil istixbaab loo kulmiyeyna waxay noqonaysaa sida khisaaru kifaarati alyamiin kafaaradii markaa dhaarta saddex umuurood baa layna dooransiiyey فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة صدح لا أمرو لينا كلا دورنسيي إلا إسبربر نغي وحينونا هاي مركا مخير ولينا كلا دورنسي مركا على سبيل بدل بان لو سمين يو كيلا دونين لسمين يو أيا بنان أوكا كلانا لغتقل وحي علماء دو يدادين illa jamciyo oo la kulmiyo oo saddexdaba lala wada yimaado waa sunna bay yidhaahdeen saddexda arrinba in laysu keenaa waa sunna shaarixa laftiisuna waa umisaali wa misaalu tartiibi khisaalu lkafaarati fii ramadaana fainaha waajibatu cala tartiibi cindahum falaa yajuusu siyaamu cindahum ila bacda alcajsi can alictaab tan waxa weye cala sabiili tartiibka umisaali cala sabiili tartiibka ayuu u misaaliyey calaa sabiil badalna kafaaratu lyamiinka ayaa misaal u ah labada mid walba culammadu waa sheegeen marka in la kulmiyaa waxay yidhaahdeen way ka fiican tahay oo iyadu waa afdal bay yidhaahdeen oo waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen iyadu sunnay noqonaysaa waayo inuu markaa qofkii si walba isu beri yeelay ayaa ka dhalanaysa laakiin taas waxa weeye istixbaabku wuxuu u baahan yahay ama sunaynta la sunaynayaa in la kulmiyaa daliil bay u baahan tahay sidaas awadeed bay ahlucilmiga qaarkood ay ictiraadeen oo arrinkaa ay bushiyeen oo yidhaahdeen wax daliila masaladaasi ma laha in la kulmiyaa inay sunno tahay waxaa ka mid a markaa sheekhii markaa la odhan jiray taqiyadiina subki waa taajidiina subki aabbihii weeyaane waxa uu ku odhanayaa kitaabkiisa alibaaji la yidhahday minhaajka uu ku sharxayo minhaajka usuuliga ee baydaawi qoray uu ku sharxayo falxukmu bianna aljamca wuxuu u jeedaa ay bayna khisaali alkafaara فالحكم بأن الجمع يحتاج إلى دليل ولا أعلمه ولم أرى أحدا من الفقهاء صرح باستحباب الجمع وإنما الأصوليين ذكروه ويحتاجون إلى دليل عليه ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة كما اعتقت عائشة رضي الله عنها عن نذرها في كلام ابن الزبير رقابا كثيرة وكانت تبكي حتى تبلى دموعها خمارها الإبهاج شرح المنهاج مجلد الكواد لبأي السقاشا hadalkaa la mid a ayaa waxaa cabiray jamaaluddiin cabdiraxiim al isnawi sheekhii la odhan jiray isaguna shaaficiga ahaa oo waxa uu yidhi wa haadihi almuthulu yacni tusaalayaashaasi dakaraha alimaamu yacni waxaa sheegay buu leeyahay fakhrdiin alraazi imaam haddii usuul kutub alusuul lagu sheego leeyahay waxaa loo jeedaa markaa fakhrdiin alraazi baa loo jeedaa waqtiyada qaarkoodna waa dhacdaa in loo jeeda abulmacaali imaam alxarameyn in loo jeeda waa surowda dakaraha alimaamu wa atbaacuhu laakina tamthiila bitayamumi faasidu lianna tayamuma maca wujuudi ilmaai laa yasixu walityaanu bilcibaadati alfaasidati xaraamun ijmaacan likownihi talaacuban kama sarraxuu bihi fi salaati alfaasida fain furida annahu isticmala turaaba fi wajhihi wa yadayhi laa calaa qasdi alcibaadati falaa yakunu tayamuma watamthiiluhu ayda bilkafaarati fihi nadar لأن الكفارة سقطت بالأول فلا ينوي بالثاني الكفارة لعدم بقائها عليه فلا تكون كفارة لكن القرب من حيث هي مطلوبة سأسوحيكت على نهاية الصول في شرح منهاج الوصول أو تحقيق دكتور شعبان محمد إسماعيل مجلد كوكوات صفحة كوبية السقاشن طبعا هذا مركة طبعة أولى من دار ابن حزم مركة على كل حال خلاصadu waxay tahay iyadoo amsiladaas markaa amsilo la bushiyey ay tahay culamada qaarkoodna ay odhan jireen misaalka lama bushiyo ama misaal lama ictiraado washaanu laa yuctaradu almithaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu yacni xaalku wuxuu yahay misaal sidiisaba lama bushiyo وهي وحا مثال لوغا جيدا قاعدة إن لغو فهمون با لوغا دن لي لكن صورة لغو مثالين ايا إنا إلا با إلا ساتا لوغا ما جيدا وحا مركا إن نقون كرتا قول با يكون دسنان كرتا مسألة لا يسكو خلاف سيئي مرجوحة دا يكون دسنان كرتا مركا سيدا سيدا با أهل العلم يقاركودنا مركا إله دا مركا كقاعدة أهان مسألة وحي طاي وحا سورة ودا أشياء دا قاركود إن لكل مياه وشرعه أما كلا بدلي أما ترتيبيي إن نقون كرتا الصنع إن نقون كرتا مباح إن نقون كرتا مركا إساقا مد ممنوعا بناني صدح ذا مد والبوكا سورة ودا مركا لح سورة كي منيس يعني مركا أشياء دا بدلك إيو مركا ترتيبتا يعني وحي نقون إيسا إن يعني مركا أين مد والبا جمعه إنه ممنوع كيهي وقد يسنن مد والبا إنه مركا ترتب كي بدلك إنه مركا سنكو يهي إباحادنا اللبضة مد والبا نقون إيسا مركا لح سورة ساوكا دانيس وربما اجتماع أشياء أشياء إن لكلميو إن حضل إن ممنوع نقطان لك إيابا مما أتى الأمر أشياء ذا سو كم إذا هذا يوحو أمرك كيمي بها أشياء ذا الأمر أيو بها ما قال الأمر أيو على البدل بدل كمركا وحوي بدل وكيمي بدل لك لا بدل أو الترتب أما على الترتب مركا إذا ترتيب لك لا ترتيبين أيو أو سيدا الله كلا الرئيسين أيو وكيمي وقد يسنوا إلا سنة أيا أيا الأركا يعني مركا جمعك ترتب كيمي دو حاسي أما مركا بدل كيمي وفيه قل وقل فيه وحد ترى ذا وحد قصوا إباحة إباحة يا قصوا إباحة ذا صوت عنه مركا ظاهرة يسمو قنيس الواجب الموسع ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى الكم حكاك ورمى يا واجب كي يعني إنه مركا موسع يا مضيق إنه واجب كل نقطة موسع وحلد المضيق وكي وقتك سلع جريي المضيق الموسع نواكي وقت جيس البلاريوي ما وقته أي الذي كي وقته وقت جيس يسع قاضي أكثر منه أكثر وحكبضا منه إساق كبضا وجنس جيسا أي هو مركا واجب كموسع ما وقته أي الذي كي وقته وقت جيس قاضي وقته وقت جيس يسع قاضي أكثر منه وح إساق كبضا كاسا موسع ليلا ذا وهو مركا موسع جرى ومركا دريرا وصعدي محدودا حال مركا محدود يا مثل حديي وياي وغيره اي وغير محدود مثل محدود هاي مركا حال وياي لبدا مد والبواليه وقال كان انو تلمام يا وحا لا يراد الواجب الموسع الواجب الموسع سيدا تعريف قبل لا اركو وواجب كشرع بوقتي وقدري اي تهي wax kale ama cibaado kale oo la jinsiya oo la nooca oo waqtigu ku filan yahay la qaadi karayo kaasa waxa la yiraahdaa alwaajib almuwassa ma aha macnaheedu marka cibaado kale waqtiga waa inaan la sameyn karin laakin waxa shartu cibaadadaas inay tahay cibaado la jinsiya oo isaga noociisa cibaado nooc kale ah haba la qaadee hadii cibaado noociisa la jinsiya aanu marka waqtigaas ku filayn waani wada gali karin ee kala waajibiyo kaliya waqtigiisa marka uu noqonayo oo mid kale aanu marka la qaadi karaynin halkaas waxa loo oranayaa waajibkaasi ma waa muwassac baa loo oranayaa suusali suuxayaatay waa soomka ramadaan la soomaayo maalintii ramadaan oo dhan waxay mustaqri ku tahay oo wada qaatay yaani marka soomki faralka ahaa ee ramadaan soom kale sunnaha ahaada ama faralaha ahaade waqtigan lama qaadi karo وين اعتراضه وحن ودنيين يا صوم نذر يا صوم كير رمضان وحسوره بكرم رمضان قديه إن أجبته وهي ومضيق وقت جي سجع مركع عليلي فرصة كراعات كرصون تا ما ببنا أنا رمضان وبحد مويانة صوم كلام مركع كم سوره بكرم محل كي واحد جوحيي أو هذا مركع يعني وذا جاري يعني صوم رمضان صون كلو أما سنة أما فر على نذرها أهذا كفارها أهذا سنها أهذا فدونه بها النقض إيه يعني لا لا مس ما ينكره واجب كنوع عزوك لا وحلونا يا ومضيع مركب وح الشرط يين وح سلة جنسية شيء كلو أن الجنسية هنا واجبات أما سنة أنا والله قاعد كره وينقص صومن بين تكنينا ينقص صومن بين قرآن آخرينا inagoo sooman baynu marka amru bil ma'ruf samayn kara, inagoo sooman baynu jihadi kara, marka waxyaalaha noocaas oo dhan waa la samayn kara. Laakiin waa maxay waa cibaado aan la jinsi ahayn, cibaado soon oo la jinsi ah waqtigaasi marka lama qaadi karo. Ee waqtigii waxa ku wada filaaday oo ku beegmay soomkii Ramadaan, soom kale Ramadaan adoo jooga lama soo kirtay. Waajibka noocaas oo kale waxa la odhanayaa mudayaq baa la yidhaahdaa, muwasac buu liddi u yahay. Muwasacna waxa la yidhaahdaa ka waqtigu cibaado kale oo la jinsiya uu la qaadi karo oo ku wada filan yahay, kaana waxa la odhanayaa waa waajib muwasaca ayaa la odhanaya. Tusaalihiisu waxay ahaatay awqaata salaada, duhur baa soo galay, duhurkii baa tukatay. Duhurku waqtiga markaa duhur la tukado, waqtiga duhur salaada duhur oo keliya miyuu ku filan yahay, mise cibaado kale oo salaad ah duhurka waad la samayn kartaa waqtigii duhurka? May waad la samayn kartaa waqtiga duhurka. Cibaado kale oo salaad ah waad la samayn kartaa, waad la tukan kartaa, oo sunnayaal baa tukan kartaa, qallaa tukan kartaa, yacni salaado kale waad tukan kartaa. Idan marka maxaa la odhanaya waqtigaasi waa muwasac baa la odhanaya, bimacnaa wuxuu qaadaya wax jinsigiisa oo nooca cibaadadaas ah ayaa waqtigaa loo qadaray, isaga iyo wax kaleba waa ku wada filan yahay oo la nooca. Ka waxaa la odhanayaa waa waajib muwasaca ayaa la odhanaya. Markuu sidaa inoogu tacriifiyo wuxuu ihi waajibka muwasaca labuu u qaybsama: inuu maxduud yahay oo la xadiday, iyo inuu markii aanu maxduud ahayn oo hayra maxduudin uu yahay, mid aan la xadidin ee waqtigiisu yahay cumriga oo dhan. Labadaasu markaa noqda maxduudku waa sida salaadaha kale weyn, waa sida waajibka muwasaci u badan yahay, waqtigiisu waa xadidan yahay, waqtigiisu waa muxadad, waa xadidan yahay. Zakadii baa ka mid a waa waajib muwasaca, waqtigeeduna waa maxduud. Waxaa ka mid a salaadii baa ka mid a waa muwasac, waqtigeeduna waa maxduud, waa la xadiday. Mid aan waqtigiisu maxduud ahayn baa jira oo waqtigiisu yahay cimriga oo dhan, kaasi waxa weeye waa xajkay culammadu yidhaahdeen. Cidda qabta xajku cala taraakhi inuu yahay madhabta shaaficiya ka mid tahay, waxay leeyihiin waa cala taraakhi, waxaanay markaa noqonaysaa inaanu maxduud ahayne waajibkaasi uu yahay muwasac inuu ku yahay cimriga oo dhan, oo intuu qofku markaa cimrigiisu uu yahay ayuu markaa yacni ku baahsan yahay, waqtiguu doonuu ka samayn karaa. Calaa hada ra'yi saas yadaa buu noqonaya. Culamada markaa odhanaya markaa xajku waa cala alfawd oo degdeg baa in loo sameeyo ay waajib tahay, yacni ra'yigaas marka lagu socdo iyagu markaa ma noqonayo waajib muwasaca, ma noqonayo. Laakiin ra'yiga culamada qabta oo shaaficiyadu ka mid tahay cala taraakhi inuu yahay, waxa uu noqonayaa waajib muwasaca aan maxduudna ahayn cimriga oo dhan ku baahsan, sidaas iyadaa buu noqonaya. Marka waajibkii muwasaca ahaa waxaa suurtoobi karta dib inuu mudayaq ka noqdo, oo siduu mudayaq dib uga noqon karaa waqtigii salaada ayaa gebagaboobay, dabeedna waxa hadhay qadar salaadaasu laga tukado ayaaba waqtigii ka hadhay, oo salaad kale inaad la tukataa maba harinba. Waqtigii markaa waxa weeye subax baa baxaya oo qoraxdii baa soo baxaysa, waxa kaaga hadhay qoraxdii inay soo baxdo laba ragcadood inaad tukato, salaadii subaxna maa tukan. Wuxuu noqonayaa waajibkii muwasaca ahaa dib buu wuxuu ka noqday mudayaq, oo waqtigaa cidhiidhi buu ku noqday, oo xaaladaas cibaado kale oo la jinsiyo la nooco salaada lama samayn kartidoo waqtigaa ma tukan kartid, ma haddii qoraxdiiba ku hayso, oo waxa ka adhay ay tahay qadar laba ragcadood la tukado. Inaad sunno iyo wax kale tukataa kuuma bannaana, ilaaba ilaa waa inaad markaa iminka marka aad la timaadaa salaadii faralka ahayd waa inaad la timaada. Casarkiibaa qoraxdii dhacaysa, qadar afar ragcadood la tukadaa ka hadhay, yacni marka cibaado kale inaad ku mashquushaa kuuma bannaana, ee waxa weeye waa inaad salaadii la timaada. Sidaas iyada ah ayay markaa noqonaysa. Marka kii muwasac ahaa mudayaq buu noqon karaa, oo wuxuu ku noqon karaa waqtiga badankiisoo tegey. Sabab labaad oo kale uu ku noqon karaa, sababta labaad ee uu ku noqon karaa waxay tahay qofkiibaa wuxuu markaa maleeyey maanic inuu ku imanayo, maanic inuu ku imanayo ayuu maleeyey, waqtigii weli waxbaa harsan, laakiin isagiibaa wuxuu u maleeyey maanic inuu ku imanayo. Qofkii dumaraa waxay is tiri sidii loo qabqaban jiray markay isagaa dareemaysaayo, dabeed waxay dareentay in waqtigii ay caadada helaysay ay soo dhowdahay, salaadii duhurna hadday soo gashayba, dabeedna waxay markaa garatay caadada waqtigay helaysay inay soo dhowdahay, inay dib u dhigtaa salaada uma bannaana, markaa degdeg waa inay u tukataa salaadii. degdeg way inuu tugo waxa la mid ah nin baa markaa wuxuu maleeyay oo malihiisu ku gaalib noqdo in naftu ka baxayso u dhimanayo ah halkii buu wuxuu siiyay leeleey markaa imka waa soconaysa salaadina hadday soo gashay salaadina hadday soo gashay mar haddu waxa weeye u maleeyay inuu markaa hadda dhimanayo inuu dib u dhiga salaada uma banaana degdeg waa inuu tukada nisbadiisa waajibkii muwasacaha mudayaq buu u noqday degdeg inuu u sameeyo wey saasi leeg kii waxa weeye ninkii baa wuxuu maleeyey xajku u saaraa inuu waxa weeye inuu dhaqso markaa yacni u dhimanayo ayuu maleeyey iyadana markaa hadduu ka gaadhsiin karo inuu dedejiyo degdeg markaa u xajiya waajib bay ku tahay waajibkii muwasacaha dibbu mudayaq ka noqday bal haddaba waxa isweydiin leh waajibkii muwasacaha haddii waqtigii qofku uu ka dhinto dhexdiisa ama waqtigii oo gabagabaa u dhinto amaba isagoo maleeyey inuu markaa dhimanayo oo aan la iman markaa dabeed cibaadadii dabeedna markaa uu dhinto wala waqtiga awalkiisiiba ha joogee xaalkiisu muxuu noqonayaa qofkaasi macaasiba oo aasi miya uu dembaabay mise caasi ma aha qof dembaabay ma aha yacni waxa weeye dembi markaa ma saara masalada culammadu waxay yidhaahdeen xaalka qofku waxa weeye uu maleeyo inuu markaa dhimanayo inuu dib u dhigaa markaa uma bannaana hadduu dib u dhigo oo uu dabeedna dhinto markuu maleeyey ayuu dib u dhigay waa isaga kaadiyey dabeedna waa dhintay sidiibuu ku dhintay waxay culammadu yidhaahdeen markaa inuu aasim yahay oo dembaabay waa lagu ijmaacsan yahay waa la isku waafaqsan yahay waayo mudayaq buu nisbadiisa u noqday saasaa awadeed buu ibnu najaar alxambali u odhanaya ومن أخر الفعل في الوقت الموسع مع ظن مانع منه كعدم البقاء بأن ظن أنه يموت قبل أن يبقى من الوقت زمن يتسع للفعل فيه آثم إجماعا لتضييقه عليه بظنه مركا وحوي علماء واسكوا فقسيهين إن وقف كاس آثم يهي وهي نسبة سمضيق في النقضي ملها أملي بل وحد كبر أنت إساق أملي المركا ورين لمن أيه أيه دبو دغا تبين وين نقو ويدي ma dhiman waqtiga aakhirkiisii uu joogay aakhirkii waqtiguu la yimi goortuu islahaa waa dhimanaysaana waa ka horreysay cibaadadan uu marka dambe la yimi ma adaabay noqonaysaa ma qadaabay noqonaysaa aasim ma yahay mise ma aha taa culammadu waa isku khilaafeen jamaahiru ahli cilmi waxay yidhaahdeen cibaadadaasi waxay noqonaysaa adaabay noqonaysaa malaha hore u maleeyeyna cibro maleh oo qaacid ahaan bay culammadu yidhaahdaan laa cibrata bidanni albayini khata'uhu yacni wax tixgelina ma leh malaha marka isaga ay caddahay geefsanaanta uu geefsan yahay ee qalban yahay ay caddahay wax cibro a ma leh oo tixgelin ma leh marka sidaas awadeed wuxuu noqonayaa malahaasi inaan waxba ka jirin cibaadadiisuna adaabay u noqonaysaa aasi ma aha taasina markaa sidaas iyadaabay jamaahiru ahli cilmi ay ku tageen arrinkaasna inay jamaahirtu qabaan waxaa ka soo raray ibnu najaar baa sharxu lkawkab lmuniirka ku soo raray hadalkii hore aynu sheegaynay dabadiisu ku soo raray marka waxa weeye aasi ma aha jamaahirtaana qabta bacdina waxay sheegeen oo yidhaahdeen ijmaacba weeyaan laakiin marka waxa weeye calaa kulli xaal khilaaf waa jiraa laakiin jamaahirtaa qabta hadalkaasna wuxuu ku yaalaa sharxu lkawkab lmuniir iyo kii hore aynu akrinayba mujaladka koowaad 302-307 waxa aad markaa qolyaha shaaficiyadu ugu idiraabeen ama hadalkoodu isugu baraanbariyey masalada ku saabsan xajka haddii qofkii markaa yacni uu xajin waayo oo isagaan xajinin uu dhinto yacni qaangaadhna uu ahaa ee qof markaa weyn uu ahaa ama dhallinyaro ha ahaado ama oday ha ahaadee aasi ma yahay dib xajkiina awoodi karay uu awoodi karayey oo dad qof xajku ku waajibo istitaacadii haysta uu ahaa aasi ma yahay oo caasi ma yahay markaa uu dhinto dibudhigistuu dib u dhigay xajka darteed mise aasi ma aha culammada yidhi waa fawr agtooda de waa waadix agtooda dibudhigu dib u dhigay mar hadduu awoodi karayo aasim ku yahay oo caasi agtooda weeyo ishkaal ma laha laakiin qolyaha yidhi waa cala taraakhi oo xajku fawr iyo deg deg uma waajibo caynkaas iyadaa qolyaha yidhi waxa markaa yacni ay isku sii khilaafeen xaalka hadaba u dhinto ama marka oday ha ahaado ama dhalinyaro ha ahaadee isagoo aan xajinin xajkii dib u dhigay waqti uu samayn karana ay jirtay qudrana uu u lahay istitaaco marka uu dhintay aasim ma yahay qof caasiya ma yahay mise ma aha waxay in badan oo ka mid ah shaaficiyada ay yidhaahdeen ninkaasi waa caasi bay yidhaahdeen oo aasim weeyaan bay yidhaahdeen oo waa dambaabay bay yidhaahdeen inuu dambaabayna waxa u daliila bay yidhaahdeen waajib baa saaraa marka waxa weeye haddii la yidhaahdo muu dambaabin waxa ka dhalanaysa inaan waxaasi waajib ku ahay saas yadaabaa ka dhalanaysa oo sawtii marka isaga cala taraakhi uu xajku ahaa yacni ninkana wuxuu islahaa ardan baad xajin doontaa sidaas yadaabuu islahaa yacni maxay xukumkaasi markaa uu noqonaya culammadu waxay markaa yidhaahdeen shaaficiyadu mar haddii waxa weeye uu dhintay yacni waqtigiisu cimrigu ahaye waqtigiisu waa tegey mar hadduu waqtigiisu tegayna aasim buu ku noqonayaayo caasi buu ku noqonayaa sidaas yadaabay yidhahdeen yacni qolyaha shaaficiyada waxaa ku halxidhaareeyey ninkii la odhan jiray abuubakar muxamed ibnu daawuud alimaam ibnu limaam imaamkii markaa waxa weeye daahiriyada oo imaamkii markaa daahiriyaduna dhalay ayaa wuxuu weydiiyey qolyaha markaa yacni shaaficiyada ee yidhi wa cala taraakhi ayuu wuxuu yidhi su-aal baan idin weydiinayaa iga jawaaba ninkani caasima wuxuu noqday aasim oo dambaabay oo caasi ah markuu noolaa miyuu noqday mise markuu dhintay buu noqday haddaad tidhaahdaan markuu noolaa buu noqday dee taraakhi baad tidhaahdeenoo yacni waxa wuxuu islahaad noloshii weli waa kuu baaqi isaguna cawaaqibta ma ogeyn marka waxa weeye muxuu aasim ku noqday idinkoo yidhi waa cala taraakhi ta kale zamanka iyo xilliga uu noqonayo aasim waa goorm ma cibrulgaaribka ma waxa weeye marka isaga ma da'yarba ma dhowr sana bal xadeeyo oo daliilna ku xadeeyo bal masaladaa sheega haddaad tidhaahdaan geeriduu ku noqday geeridu xukumaa noloshii jirin sugi mayso oo qofaan noloshiisiba caasi ahayn markuu dhintuu caasi noqonayaa taasina wax daliilla maaha buu su-aasha noocaasa ayuu ku halxidhaliyey waxaa soo roraya ibnu xazmi ayaa marka isaga arrinka noocaasa soo raray zarkashina wuxuu kaga soo raray baxrulmuxiidka yacni markaa jawaab adigu markaa shaaficiyadu ay doonaan inay kaga jawaabaanna oo iyadana lasii bushiyeyna waa sheega inkastoo markaa uu doonayo inuu ishkaal bixiyo yacni markaa zarkashigu calaa kulli xaal mas'alada noocaasa idiraab badan baa ku dhacay idiraabkaas markaa dhex mara ee markaa culammada markaa ka qabsaday shaaficiyo ama taraakhiga qabtana qaarkood waaba ictiraafeen waxaa ka mid a culammada markaa ictiraaftay ee markaa qiratay yacni sheekha la yidhaahdo markaa samcaani ayaa kitaab istilaam la yidhaahdo oo umurta khilaafiyaadka ee xanafiyada iyo shaaficiyadu ay isku hayaan uu kaga warramo ayuu inuu ku yidhi uu ka soo raray zarkashi baxrulmuxiidka oo waxa uu odhanayaa marka isagaa zarkashi waqaala ibnu samcaani fi listilaam samcaani waa saaxibu lqawaatic weeyaan waxaanu markaa kitaabkaas istilaamka la yidhahdo uu alifay khilaafka xanafiye iyo shaaficiye u dhexeeya inuu markaa u gargaaro masaa'isha shaaficiye oo uu radiyo masaa'isha markaa yacni ay ku tageen aqwaasha ay ku tageen xanafiye waqaala ibnu samcaani fi listilaam waama tasmiyatu taariki lxaji caasiyan faqad takhabada fiihi alasxaab walawla cindii annahu yajuuzu lahu taakhiir walaa yuusafu bilcisyaani ila an yaqliba calaa dannihi lmowt faida qalaba waakhara wamaata laqiya allaha caasiyan wain maata bagtatan qabla an yaqliba calaa dannihi laa yakunu caasiyan fain qaaluu qad taraka waajiba calayhi ila an maat falaa yajuuzu anlaa yakuna caasiya qulna taraka waajiba muwasacan calayhi waqad kaana yantadiru calayhi bigalabati dhanni wadalika machuudun fii gaalibi axwaali nnaasi fain ikhtaramathu lmaniyatu min qabli an yablug almachuuda min ajnaasihi lam yakun calayhi catbun walam yacsi liannahu kana cala cazmin ida tadayaqa laa yuakhiru albaxru lmuxiit mujaladka koowaad boqol iyo sideed iyo toddobaatan daaru lkutub ilcilmiya bitawsiici baaz yacni wuxuu tilmaamayaa ibnu samcaani yacni xaajiga qofka xajka ka tegay in lagu magacaabo caasi inuu yahay masalada noocaasa asxaabta shaaficiya waxa weeye waa ku idiraabeen oo takhabud bay ku sameeyeen laakiin waxa weeye aniga sida ila qumaan waxa weeyaan buu yiri inaan marka dib u dhiga oo dib u dhiga inay u banaanayd siyaasadeed arin u banaana inaan ciisiyaan loogu sifeynayn hal arin uu baa ciisiyaan loogu sifeynay hadii ay dhacdo malihiis inay ku qaarib noqoto inuu dhimanayo oo xajkii dadajin waayay taas iyada caasib ku noqonaya laakiin hadii kale caasi noqon maayo siyaasadeed marka uu hadal badan oo kala ka horeeya wasiirkashigu marka tilmaamaya marka hadalka ma wada akhrin karo ala kulli xaal yaani hadalkaasna markaysa wuxuu ku saabsan yahay mas'alada khilaafkeeda isaguna wuxuu ku yaalaa hadalkaas zarkashku ku tilmaamay al-bahr al-muhit mujalladka kowaad 147 ila 157 tabaca ula daru kutub al-ilmiyya wala raji'i doona insha Allah ta'ala cidi heli karta ma waqtu yas'u minhu akthara ay huwa waajib ka muwassa'ihi ما أي الذي كيوية وقته وقت جيسو يسع أقاد كريو أكثر منه وحيسك كبضن وشنس جيسة وهو مركا كام وصع يجرى وادرر محدودا حال محدود يهي مثل حديي ويهي وغيره أي وغير محدود مثل لحديين وقت جيسو عمره ويهي حال ويهي فجوز الأدى بلا الضرار في كل حصة من المختار فجوز وابن لينا الأدى أدى أي بنيين بلا الضرار ضرورة الأنتاج في كل حصة مركا حصة كستعمى قيب كستعمى من المختار يعني أي من الوقت المختار وقت عبادة الله دورتي كمدة وحينات المامية إنه حوالي واجب كموسعة وقت جيس واسعة وياي إلا بلارية وقت جيس وقت كستعمى وقاديس كمدة وقت غورها عاتو كدحا عاتو كدنبها عاتو هدي للي ما أداوي أداوي وقائل منا أي ورب قائل مده إلى هذا أو وين بضن ومنا أنك نقم بذا التنوين الله استعمالي تنكيرك الله استعمالي تعظيم وقائل أي ورب قائل مده إلى هذا أو وين ومنا أنك نقم بذا هذا يقول أنتو إلى هذا بضن العزم قوصة شد الله قوصتا على وقوع الفرض فر الكائن للرده فيه وقت يقوده سيلا رضا حتم واجب وي كاس انتو سدا الى هذان وابضانتا او هو اما وحوا هذا وقت ما مكلف يعني مركا وحوا هذا وقت اداق او دعيا ما مكلف وكي مركا مكلف يعين اعيم وخلف ذي الخلاف خلافك كي خلافك وصاحبك اي مذهبت مالك خلافي خلاف كي سنة فيه مسألة ويسكو خلافين بينه واضح ويهو وعضح وعند مذهبت مالك خلاف صن اختلاف كم مسألة ويسكو خلافين وعضح أقوال بدن بيكليه فقيل الآخر وحلي المركة وقتك أداك أي الآخر وقدرك أقدم بيه أو واجبك وقدرك أقدم بيه وقيل وحلي الواجبك الأول وقار وقيل وحلي الواجبك ما به الأداء يتصل ووحى أداك والله اتصال هو ذو واجبك ابن قنيسة وحى واجب waqtiga ugu dambeeya ma ay waqtiga ugu horeeya ma ay waqtiga uu ficilka sameeyo uu inba waajib haduu sameeyo hadaanu sameeyna qadarka ugu dambeeya ayaa waajib ah inuu la yimaado sidaas yada aqwaasha ku suwan buu ino tilmaamay qoliyaha maalikiyadu laba qowl inay kala yihiin buu ino sheeg qaar waxay yiraahdeen waqti kasta oo ficilka la sameeyo oo salaada la yimaada awwal ha ahaato aakhir ha ahaato dhex ha ahaato inta waqtiga gudihiisa tahay uu adaawey واجب كنا وحوها قدر كاسوها سلا سيدا قال كلا وحيدا هذا واجب كما يوحوهي أما أول كإن لغا سميه أو صلاة مركي سلا أصوغ الشو وقت أوقوه الرأي إن لغا سميه أما إن لعزميه بدل إن للي ماده أول كيبان لغا سميه وحالا قوصنا يقول نيين إياه إن وقت دحديس أما آخر كيسا إن لغا سميه هدان تانا لعزمين أول كنا لغا سميه قفك آتم ويو وعاصي لكن عسيانك وحوك بحسن كرا هدو قوستو أو عزم اللي مادو إنو آخرك وقتك اللي مادو مركا وحوية يغو كليانا ما مالك يغو كليانا وحا مركا كوت تيغي علماء بضان وكلو الشافعية دا إيا حنابلة دا بكاترسان سدح دا مذهبوت با يعني بعض كم دا باقبة بلا انفرق بضان وكم دا سدح دا مذهبوت باقبة إدا واوين وشاقيانا وحوية والله وضي قاضي القاضي أبو بكر الباقلاني يقاضي عبد الوهاب walawadu ay maalikiyan yihiin sidaas iyada ayaa waxa weeye ay marka ku tagen marka azmi waa waajib yidhaahdi waxa kale oo la yiri ra'yi kale oo marka qoliyaha maalikiyadu ay qabaan waxa weeye inay yiraahdeen mukallafku kula yimaado waqtigu la yimaado awal iyo aakhir iyo dhex ku doona ha noqotee taasoo waxay ahayd waajib laakiin waqti mucayan uma goona marka sidaasiyada ah ayay markaa yidhaahdeen marka saddex madhabood bay noqonaysaa saddex qowl bay noqonaysaa qolada maalikiyadu qola casmi waajibisay qola yidhi marka casmi aan waajibina waqtiga markaa kii lala yimaado waa waajib qola casmiga waajibinaysana waxay leeyahy waa awalka waqtiga awalka haddii lala yimaan waayo bedel waa in lala yimaada casmi waa in la niyeeya qolada saddexaad waa qolo markaa tiri ficilka goortii la sameeyo waqtiga gudihiisa ahaatay waxay ahaatay marka isaga adaabay ahaatay waajibku waa lala yimi qoryaha madhabta maalik khilaafsanna saddexda qowlba waa leeyihin saddexda qowlba waa leeyihin qolada maalikiyada khilaafsan oo qaar waxay yidhaahdeen aakhirka waqtiga in la sameeyo ayaa waajib ku ahaa oo ka war haduu hormariyo qolyaha xanafiyada weeyaan waqtiga inta ugu dambaysa in la sameeyaa waajib ku ahaa haddii la hormariyo yacni waa naflun yasqudu bihi lfardu waa markaa sunne faralkii uu ku dhacayo weeyaan bay yidhahdeen in la hormariyaa waa sunne laakiin sunnahaasi muxuu kaa ridi karaa faralkii waa kaa ridayaa bay yidhahdeen bacdi maalikiyada ka mid a sidaa qaba qaar kale waxay yidhaahdeen haddii aakhirka weeye oo iyaguna xanafiyada ka mid a in la aakhirka waqtiga lala yimaadaa waajib ah haddii laakiin uu hor mariyo fatacjiilu yasqudu bihi lfardu waa dedejin oo faralkii uu ku dhacayo sida sekadaba haddii la qadimo faralkii uu uga dhacayo qofka ayaa tana salaadii haddii markaa waqtiga hore lala yimaado awalka waqtiga ay tahay yacni tacjiilun yasqudu bihi lfardu dedejin faralkii uu ku dhacayo weeyaan bay yidhahdeen qaarna saasay yidhahdeen qaar kale waxay yidhaahdeen oo isla xanafiyada ka midi waa waxa adaagu la itisaalo oo waqti kasta oo la sameeyo waxay noqonaysaa inay waxa weeye tahay adaa waajibkiina lala yimi yacni sidaas iyadaa bay yidhahdeen ra'yi kale wuxuu leeyahay markaa maya awalu waqtiga weeyaan awalu waqtiga maa bihi laada yatasilu xanafiyada oo keliyana maya culamo kaleba waa la wadaagtaa marka juskii kaste ee uu markaa ficilku la xidhiidhaaba waxay noqonaysaa adaa maxay ku kala duwan tahay maa mukallafu yucayinu yacni madhabta kala qabtaa kala duwan oo tahorana wuxuu ka warramaya maalikiyada khilaafkeedu muu kaaga warramaya halkana qolyihii mukhaalifiinta madhabta maalikiya khilaafsanaa buu kaaga warramaya laakiin xagga kale waa iskaga mid fajawazuu waa banneeyeen alaada aaday banneeyeen fii kulli bila diraarin yacni marka ay daruurada aanteed fii kulli xisatin qayb kastoo min almukhtaari waqtiga cibaadada loo doortay ka mida wa qaa'ilin ay waruba qaa'ilin mid yidhaahda oo weyn oo minna annaga naga mid ahada yaquulu intuu yidhaahdaa badan alcazmu goosashada calaa wuquuci lfardi faral markaa dhiciskiis la goostaa fiihi waqtiga gudihiisa inuu dhaco la goostaay oo la niyeeya xatmu waajib weeye aw huwa ama wuxuu ahaaday maa mukallafun wixii markaa mukallaf yucayinu u cayimayo waqtigu isagu cibaadadii u cayimee u doorto waqtigaasun baa marka isaga uu noqonayaa adaagii uu noqonaya waajibkuna uu noqonaya.